وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي في هذه المناسبة الطيبة التي ستكون في ابتداء هذا الكتاب، وهو شرح الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية، هذه العقيدة المباركة التي أكرم الله تعالى مؤلفها الإمام أبا جعفر الطحاوي رضي الله عنه بأن جعل الله لها القبول في الأرض سبحان الله شرقا وغربا في كل بلاد المسلمين. عندهم هذه العقيدة هي عقيدة معتمدة يعتمدونها، وعليها شروح كثيرة وعليها حواشي وتعليقات، حتى إن المشبهة يعني الذين خالفوها بالاعتقاد اضطروا إلى وضع حواشي، بمعنى حتى ينشروا عقيدتهم والعياذ بالله تعالى الفاسدة، يعني لشهرتها أرادوا إدخال عقيدتهم التي تخالف عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنه. وهذا الشرح أحبابي هو للمؤلف الشيخ عبد الله الهرري المحدث الحافظ الذي جاء من بلاد هرر من بلاد الحبشة إثيوبيا، ثم استقر في بلاد الشام رحمه الله، وله مؤلفات سنتكلم إن شاء الله على هذا. فكتب هذا الشرح اللطيف على هذه العقيدة، وله شرح أوسع، يعني هناك شرح للعقيدة الطحاوية للمؤلف نفسه، وهو أوسع من هذا الشرح، إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية. فبإذن الله سأبدأ أنا وأنتم إن شاء الله تعالى الكلام على حل ألفاظ هذه العقيدة المباركة إن شاء الله عز وجل. نخلص النية لله، ولا تنسوا يا أحباب أن تحملوا معكم الكتب وتضعوا بعض الملاحظات وتضبطوا كتبكم، هذا فيه خير، ولا تنسوا أيضا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا بدأ المؤلف بالبسملة كغيره من العلماء اقتداء بالكتاب الكريم للبركة، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. فإذا هذه المقدمة الشيخ عبد الله رحمه الله جمعها وشرحها وعلق عليها مجتمعة، إلا أنها لابد من التعليق على ألفاظها، فإن فيها معاني عظيمة، ومن فهم هذه المقدمة يفهم لما تكلم الطحاوي رضي الله عنه بهذه الكلمات. فقوله رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أولا العقيدة يا أحباب ما تعقد قلبك عليه، يعني المعقودة، العقيدة المعقودة التي عقد عليها القلب وعزم، يعني عزم عليها بالقصد القوي، يعني هذا كان يعتقده ويدين به، لذلك تسمى دينا وتسمى عقيدة. أما أهل السنة والجماعة، السنة هي الطريقة في الأصل، تعريف السنة الطريقة. أما الجماعة فهم الجمهور لما جاء في الحديث وسيأتي معنا، الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وقال كلها في النار إلا واحدة، ثم ذكر هذه الواحدة بقوله الجماعة، وفي رواية قال السواد الأعظم يعني الجمهور، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه الروايات الثلاث يفسر بعضها بعضا، وهذه يا أحباب تبين أن الصحابة الكرام حفظهم الله من أن يشذوا جملة عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تفترق الصحابة من حيث الاعتقاد تطلع فرقة ضد فرقة أخرى، ولو صار قتال وخلاف في بعض الأمور بين الصحابة، إلا أنه في العقيدة الله سلمهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فقال بأن الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. فإذا هذا يا أحباب، هذا الكتاب هو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال لهم الجماعة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الفرق التي شذت وانحرفت ممن ينتسب للإسلام، صار يقال لها أهل السنة والجماعة، لبيان أنهم اتبعوا الطريقة النبوية ما كان عليه النبي وأصحابه. الشرح يقول الطحاوي: إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. والنبي يقول يا أحباب: من شذ شذ في النار. ويقول: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. يعني التمسك بهذه العقيدة الطيبة عند فساد الأمة، يعني يحصل في الأمة فساد، وهذا حصل من زمن الله يرحمنا، حتى قال بعض العلماء من كان من نحو 500 سنة، هذا الرجل قال عن القضاة في زمانه، القضاة يعني القاضي، قال: هؤلاء كقريبي عهد بإسلام. الله أكبر، من 500 سنة، يعني ما كان عندهم العلم الكافي حتى في العقائد، الله يسلمنا. فتعلم عقيدة أهل السنة والاشتغال بنشرها للناس هذا أمره عظيم، ولو مات الشخص على الفراش فله أجر يشبه أجر الشهيد. فلا تترك هذا الخير العظيم، ثبتني الله وإياكم على هذه العقيدة. على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، يعني هو الإمام الطحاوي رضي الله عنه ذكر بأنه أخذ بهذا على طريقة هؤلاء الثلاثة، وهؤلاء الثلاثة كانوا من السلف الصالح. السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى، والذي قال النبي فيهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالحافظ ابن عساكر رحمه الله رجح تفسير القرن ب100 سنة، يعني 300 سنة، فعلى هذا أبو حنيفة وصاحباه وكذلك الطحاوي هم من السلف الصالح. فأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، النعمان ابن ثابت الكوفي، التقى ببعض الصحابة فيقال فيه تابعي، ولد 80 للهجرة، لكن وفاته كانت 150 للهجرة. هذا التقى يقال بأنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لكن علمه من التابعين، يعني هو يقال فيه من صغار التابعين. صغار التابعين يعني أكثر علومهم من التابعين. وهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان له باع، فكان أول المتكلمين في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ومناظرة أهل البدع، والسفر لأن يناقض ويبين فساد عقيدة هؤلاء ويثبت صحة عقيدة أهل السنة والجماعة بالأدلة العقلية والنقلية. سافر إلى البصرة 20 مرة فقط ليناظر هؤلاء ويقيم عليهم الحجة. فأبو حنيفة رضي الله عنه الإمام العظيم المبارك وصاحباه، صاحباه وصلا إلى درجة الاجتهاد، يعني مثل أبي حنيفة، ولكن كان أول أمرهم يمشون على طريقة أبي حنيفة، ثم صاروا على الاجتهاد المطلق، ووافقت طريقتهم طريقة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإمام أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم كان أيضا ولد في الكوفة، وتوفي 102 وثمانين، يعني مات بعد سيدنا أبي حنيفة بأكثر من 30 سنة. وأما صاحبه الثاني أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، توفي كذلك 189 للهجرة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب لما هو قال هذا الكلام عن هؤلاء الثلاثة مع أنه يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة؟ يعني هذا ليس فقط عقيدة هؤلاء الثلاثة أو عقيدة الحنفية فقط، إنما هي عقيدة كل المسلمين، كل أهل السنة والجماعة. طيب لما ذكر هذا؟ يقول الشيخ عبد الله رحمه الله في شرحه في الدرة البهية: أي من حيث سبك العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، يعني من حيث الطريقة والأسلوب، وإلا فهي عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء. وأهل السنة والجماعة هم الصحابة ومن تبعهم في المعتقد إلى أيامنا، إلى أن يأتي اليوم الذي تأتي الريح الطيبة وتدخل تحت إبط كل مسلم ويموت المسلمون، هذا بعد علامات الساعة الكبرى. يبقى هذا فيهم، كل هؤلاء على مر الأيام يقال فيهم أهل السنة والجماعة، فمن تبع الصحابة في المعتقد هو من هؤلاء، ولو كان من حيث الأعمال مقصرا إلى حد كبير. يعني يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: إن بعض الناس من أهل السنة قصروا في الفروع، هذا قاطع رحم، هذا يترك الصلاة كسلا من غير جحود، هذا عاق مثلا، إلى غير ذلك، لكن من حيث العقيدة والحمد لله بقيت فينا مئات الملايين اليوم فضل من الله على هذه العقيدة الطيبة. والإمام الطحاوي رحمات الله عليه ولد 229 للهجرة، كان خاله المزني، والمزني من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم جميعا. ثم هذا المزني صار بينه وبين الطحاوي كلام، هذا الكلام حرك الإمام الطحاوي أن يترك المذهب الشافعي وينتقل إلى المذهب الحنفي، وهذا خير وهذا خير، لكن نفع رضي الله عنه نفعا عظيما، حتى صار يعني آل إليه أمر رئاسة الحنفية في زمانه من سعة علمه رحمه الله. هذا كان ثقة ثبتا، يعني من حيث التثبت في النقل، نبيلا كريما طيبا، أخلاقه عالية رحمه الله، له مؤلفات كثيرة، وليس فقط الطحاوية، يعني له كتاب عظيم النفع في مشكل الآثار يتكلم فيه في المتشابهات. الحاصل الكلام عليه الذي نريد هو أنه ورد في عصر السلف، فإذا هذه عقيدة السلف الصالح. أما أدعياء السلفية اليوم الذين يخالفون هذا، فكل من خالف هذه العقيدة ليس من السلف، لا زمانا ولا اتباعا، نقول عن زماننا وعصرنا. توفي الطحاوي رحمه الله أحمد بن سلامة أبو جعفر 321، ودفن في مصر، قبره معروف يزار، نفعنا الله به آمين. وأما الشارح الشيخ عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، فهو الذي ولد 1329 تقريبا، واستقر في بلاد الشام آخر حياته رحمه الله، وتوفي 1429 للهجرة رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه. فله هذا الشرح المبارك المبسط الذي نسأل الله أن يوفقنا لإتمامه. يقول رحمه الله: ونص الطحاوي على ذكر هؤلاء الفقهاء الثلاثة لأنه كان في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. واتباع مذهب يا أحباب هذا ليس عيبا وليس شركا، هناك كتاب لمجسمة العصر يكفرون فيه من يقلد المذاهب، قالوا تقليد المذاهب شرك، والكتاب عندي موجود، لو بعضهم انتسب إلى المذهب الحنبلي، الإمام أحمد بريء من التجسيم والتشبيه والتحريم لما أحل الله وتكفير المسلمين بغير حق، إلا أنه رضي الله عنه أحمد كان على عقيدة الصحابة. فالحاصل هذا يا أحباب، تقليد أبي حنيفة، تقليد الشافعي، هذا جائز، هذا جائز بالإجماع، أجمعت الأمة على اتباع المذاهب الأربعة التي دونت، وإلا كان هناك غيرهم كالأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وغيرهم. وليست هذه العقيدة خاصة بهؤلاء الثلاثة، بل هي معتقد أهل السنة والجماعة. وإنما قال رحمه الله في افتتاح هذه العقيدة: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. لماذا قال هذا؟ لقوله تعالى لنبيه أي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا الله تعالى أمر نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أي طريقتي، الطريقة التي كان عليها يقال لها أهل السنة والجماعة، السنة الطريقة، أدعو إلى الله لعبادة الله وحده وتنزيهه وتعظيمه وتقديسه على بصيرة. ما معنى على بصيرة؟ يعني نحن ما دعا إليه نبينا كان له دليل من العقل الصحيح والنقل، هذا معناه. قال الشيخ رحمه الله: فالسنة عبارة عن الطريقة، ومعنى على بصيرة أي أن كل ما جاء به الإسلام لا يرده العقل الصحيح. العقل صفة في الإنسان تساعده أن يصل إلى أن ما جاء به الشرع من التحسين أو التقبيح، يعني الحلال أو الحرام أو نحوه، هو حق، يعني بعبارة أسهل شاهد للشرع. العقل يشهد على صحة ما جاء به شرعنا الكريم المبارك. ليس العقل هو الأصل، إنما هو يتبع الشرع. أهل السنة والجماعة هكذا يقولون، خالفهم المعتزلة. المعتزلة يقولون الأصل العقل ثم يتبعه الشرع. لا، أهل السنة قالوا الأصل هو النقل، يعني القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله والإجماع، ثم يأتي العقل يشهد على ذلك. نعطي مثالا يا أحباب. أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، كان طاعة هذا بالنسبة لسيدنا إبراهيم. أما أنا إذا أردت أن أذبح ولدي حرام، معصية، نفس الصورة. طيب كيف العقل يميز؟ الرجوع بهذا للشرع. العقل يأتي شاهدا يدل على صدق ما جاء به الشرع المبارك. وأما الجماعة فهم الذين اتبعوه على ملته، لذلك نحن عندما ندخل الميت في القبر يسن أن نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا حين يوضع في اللحد أو في الشق في القبر. على ملتي يعني على ديني، الملة والدين هي بمعنى واحد. وقوله رحمه الله يعني قول الإمام الطحاوي: ويدينون به لرب العالمين. هنا بدأ يتكلم أن ما كان هؤلاء عليه ويعتقدونه هذا يدينون به، يعني ليس فقط انتسابا باللسان بل أيضا مع اعتقاد في القلب، وسيأتي. نحن لسنا منافقين، المنافق يظهر الإسلام ويضمر الكفر، يعني في قلبه ضد الشهادتين فليس بمسلم. أما رب العالمين هو الله، الرب إذا عرف بالألف واللام فهو خاص بالله تبارك وتعالى. أما إذا قلتم من رب هذا الكتاب، يعني من يملكه، ونحن ملكنا يا أحباب مجازي، يعني ملكنا الله إياه، ومع ذلك لا نستطيع أن نفعل ما يخالف الشرع. نحن عندنا ضوابط، لنا أوامر ونواهي، الله يفعل ما يريد. أما نحن علينا أن نلتزم، هذا حلال هذا حرام هذا واجب نحن ملك لله، نحن وما نملك ملك لله تبارك وتعالى. والعالمين جمع عالم، كل ما سوى الله يقال له عالم، ويجمع على عالمون وعالمين. لماذا؟ لأن أحيانا تتكلم بهذه الطريقة، عالم العالم العلوي يعني السماوات وما فيها، العالم السفلي، أو تقول مثلا عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم النباتات، عالم البحار، عالم الجمادات، فيجمع على هذا. ولكن بكل الأحوال هو كل ما سوى الله، وهو مخلوق لله ويدل على الخالق تبارك وتعالى. ما معنى يدينون؟ أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله مالك العالمين. فإذا يا أحباب، هذا الكتاب، هذه المقدمة قدمها ليعرف أنه سيذكر الآن عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفقوا عليها، الله يثبتني وإياكم عليها. قال المؤلف رحمه الله، حين أقول قال المؤلف يراد به الطحاوي، والشارح هو الشيخ عبد الله الهرري رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله، التوحيد قال الجنيد البغدادي رحمه الله رأس الصوفية في زمانه، إفراد القديم من المحدث، تعتقد أن الخالق غير المخلوق، إفراد القديم من المحدث. لذلك العلماء قالوا هو مأخوذ من الوحدة، التوحيد مأخوذ من الوحدة أي الانفراد. الله تعالى هكذا قال البوشنجي رحمه الله، هذا كان شيخ خراسان وكان عالما قويا رحمه الله: التوحيد أن تعلم أن الله غير مشابه لمن؟ لكل الذوات، لكل المخلوقات، ولا منفي الصفات، يعني تثبت صفات لله لكن ليست كصفاتنا. هذا التوحيد، إفراد القديم من المحدث، التنزيه، اعتقاد ما يليق بالله وتنزه الله عما لا يليق به. معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. الشرح يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: قوله نقول في توحيد الله ابتدأ بالتوحيد، وهي أصلا هذه أغلبها في التوحيد، يوجد في بعض المسائل هي في الفروع لكن أصلها في التوحيد في العقائد، لأنه أول خطاب يجب على المكلفين، كما يقول الغزنوي شارح العقيدة الطحاوية وغيره، الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه قال: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه، يعني ما يلزمك من الاعتقادات، لأنه يتبع الإيمان بالله والرسول الإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب السماوية ونحو ذلك. فإذا ابتدأ بالتوحيد لأنه الأصل، هذا أول ما يجب على المكلفين، وأعلى وأفضل وأولى ويقدم على غيره لشرف المعلوم. لمن نال هذا الشرف؟ علم التوحيد لشرف المعلوم، يتعلق بالله ويتعلق أيضا بالأنبياء والملائكة الكرام، سبحان الله. نعم. قال: وبه نزلت الكتب السماوية وإليه دعت الأنبياء والرسل. الكتب السماوية ورد في حديث ابن حبان 104 كتب كلها دعت للإسلام، بعضها رفع إلى السماء وبعضها حرف ومزق، وحفظ الله القرآن أيضا يرفع حين تقبض أرواح المسلمين، كما ذكرنا حين تأتي الريح تدخل تحت إبط كل مسلم. هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم السلام الذين جاءوا بدين الإسلام، الذين قامت على أيديهم المعجزات الخارجة عن وسع الخلائق، يعني المعجزة أيد الله بها النبي الذي دعا للإسلام. كل نبي الله تعالى جعله يأمر بالإسلام، والمعجزة تدل على صدقه. فانتبهوا يا أحباب، تعريف المعجزة باختصار: الأمر الخارق للعادة الذي جاء على يد إنسان ادعى النبوة ويكون سالما من المعارضة بالمثل، أما السحر يعارض بالمثل، ويكون دليلا على صدقه، يعني ليس كما حصل مع مسيلمة الكذاب، هذا الذي ادعى النبوة وهو كاذب، مسح على رأس بعض الأولاد الذين لهم شعر فهر شعره، هو أراد بزعمه أن يعمل معجزة، ومرة مسح على عين انطفأت لأحد أتباعه وكانت الثانية صحيحة فانطفأت الصحيحة، أهانه الله بهذا. لذلك هذا الإنسان مدعي، أما الأنبياء تكون هذه الخوارق التي تظهر على أيديهم دليلا على صدقهم. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: كصيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم. لما رمي في النار الله جعل النار بردا وسلاما، وإلا لمات قال بعض العلماء من البرد، بردا وسلاما يعني سلمه الله وخرج. خاف منه النمرود هذا الجبار الذي رماه، ثم أمره الله أن يخرج ويتوجه إلى فلسطين. وانقلاب عصا موسى ثعبانا يسعى، موسى عليه السلام انقلبت العصا، عصا حقيقية صارت ثعبانا حقيقيا، أما حبال السحرة والعصي التي كانوا رموها خيل للناس يعني سحروا العيون أنها صارت أفاعي، وإلا هي بقيت. فلما أكلت الحية التي كانت عصا في يد موسى وانقلبت إلى حية وأكلت كل العصي والحبال، آمن السحرة ودخلوا في الإسلام، وقتلهم هذا فرعون لأنهم ما تركوا الإسلام وثبتوا عليه. فإذا المعجزة يا أحباب هي دليل على صدق الأنبياء. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة هذا الشرح، فتابعونا، أكملوا معنا، أخلصوا النية لله، كونوا فاعلين للخير، وانشروا هذا بين الناس لله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.